باب الإقرار بمشارك في الميراث. إن كل وارث بوارث أقر، مجهول النسب والإرث استقر، إذا أقر عاقلا كبيرا، أو إن يكن مجنونا أو صغيرا، وإن أخ بثالث أقر من ماله الثلث له استقر، والخمس إن أقر بالثالثة نسبة سهم من سهام خمسة.